الوحدة الثالثة بيتي. واحد، استمع إلى العبارات وأعدها ثم لونها وتأمل معانيها مستعينا بالصور. شرفة، نافذة، بيت، غرفة الجلوس، مطبخ، غرفة الأطفال، باب، حمام، صالة، غرفة النوم.